قدر لهمك ما قدر يكون ما قدر يكون الذنب بربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون لا يضيق صدرك فالحادث يهون لا يضيق صدرك فالحادث يهون الله المقدر والعالم شهون لا تكثر لهمك ما قدر يكون ما قدر يكون الذنب واسأله السلامة من دار الفتون قد ضمن تعالى برزق القيام بكتاب منزل نورا للأنام قد ضمن تعالى برزق القيام بكتاب الذنب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون الذنب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون لا يضيق صدرك فالحادث يهون لا يضيق صدرك فالحادث يهون الله المقدر والعالم شهون لا تكثر لهمك ما قدر يكون ما قدر يكون ما قدر يكون.